وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم مع برنامج التربية الربانية سيكون حول موضوع أثير هذا الأسبوع عندي أنا شخصيا وأمامي، فكان لابد من التنويه عنه وعرضه على المشاهدين، وفي نفس الوقت التوجيه مطلوب، وفي نفس الوقت القضية محتاجة نظرة من الناس. بالقطع متشوقين نعرف ايه القضية اللي اعترضت في هذا الاسبوع بالذات، وليه هتكلم فيها لأهميتها، وايه هي أهمية الموضوع بشكل كبير. الموضوع بيتعلق بدور الأيتام او دور الرعاية او الدور التي نربي فيها الأيتام، ولن أتطرق لليتيم الذي يربى مع أهله، أو اليتيم الذي يعني يربى في كفالة حد، لكن أتكلم وأتحدث عن اليتيم في دار الأيتام. قبل ما أتكلم، عشان ما يبقاش الكلام واضح منه إن أنا ناقد أو إن أنا بحمل المسؤولين عن دور الأيتام أو دور الرعاية للأطفال فاقدي الأب والأم لون من ألوان الانتقاد الشديد، لازم أعترف أن هناك مجهود، ومجهود ضخم بيقوم به القائمين على هذه الدور. هناك مجهود ومجهود ضخم بيقوم به العاملين في هذه الدور، سواء من مؤسسين، سواء من القائمين، سواء كانوا مربين، سواء كانوا ما يعرف باسم الأخوة البدلاء، سواء كان الأخت أو الأخ. ولن أبخس حد حقه، فكل ذلك في ميزان الحسنات، لكن ما أثار حفظتي في هذا الأمر هو مشاكل بتنتج مع كل هذا المجهود الذي يقدم في هذه الدور، مع كل هذا الإنجاز الذي نراه والتغير الذي حدث لدور الأيتام، وكم النظافة وكم النظام وكم العطاء وكم الرفاهية في الحياة، وكم كبير جدا، إلا أن المشاكل ما زالت تتفاقم في نفوس أطفالنا الذين يربون أو نربيهم في هذه الدور. أقول مرة أخرى أني لا أتهم أو أقلل من شأن القائمين على الدور، ولكن هناك فارق كبير ما بين الرعاية الكمية والرعاية النوعية. الرعاية الكمية بمعنى أهو بالربي والسلام، وبنحط في الدار وبنأكل وبنشرب وبنودي مدارس، وبنجيب موظفين، وبنجيب أمهات بدلاء، وبنجيب إخوة وأخوات وغيره وغيره من البدلاء. وبيفترق ده عن الرعاية النوعية، نوعية الطفل اللي استلمناه يتيم وعاوزين نخرجه زي ولادنا وأحسن من ولادنا عشان ننال الأجر من رب العالمين. وهي دي النقطة اللي استوقفتني هذا الأسبوع. هذا الأسبوع المشكلة قائمة من فترات طويلة، ولكن عندما أجد طفلة صغيرة بتتبول وتتبرز على نفسها وهي عندها 5 سنوات، طفلة تصحى من النوم مفزوعة، طفلة أصبحت تنطوي على ذاتها، طفلة ما بقتش تحب تعمل علاقات مع الآخرين، طفلة أصبحت عنيفة في ردود الأفعال، طفلة أصبحت صعبة المراس، صعب التعامل معها، وجايبينها على إنها حالة. طب نشوف الملابسات ونشوف الجو العام المحيط. بالقطع الكل بيشهد بأن فعلا المكان في غاية الروعة، إعدادا ورعاية، وفي كم عدد كبير من الناس موجودين، ولكن معلومة صغيرة قيلت إن تغير على هذه البنت 5 أمهات، ويقصد بالأمهات عشان اللي مش متابعين أو اللي ما بيعرفوش إيه اللي بيحصل في دور اليتيم، الأم هي هذه المرأة، بنت من البنات، ست من الستات، بتراعي الأولاد وبتسهر معاهم وبتبات معاهم وبتبقى بتقوم بدور الأم البديلة. 5 أمهات في ظرف ال5 سنوات بتنتقل لأم من أم من أم من أم، والبنت بتفضل لوحدها في النهاية. هل حد يتصور مدى الفزع والخوف اللي بيتولد عند هذه الطفلة أما تفقد أمها 5 مرات في حياتها في خلال 5 سنوات؟ مش بس كده، ده في أخوة بدلاء وأخوات بدلاء جهم وقربوا من البنوتة وقربوا منها أوي وحببوهم أو حببوها فيهم واقتربوا منها واقتربت منهم، إذ فجأة اتشغلوا فما بقتش تشوفهم، فأصبحت هذه الطفلة في حالة نسميها من عدم الأمان، لدرجة إنها بتتهم نفسها إن هي السبب في إن الأمهات بتمشي وإن الإخوة بيمشوا وإن الأخوات بتمشي، عشان كده أنا وحشة، عشان كده أنا بتبرز على نفسي، أثبت لنفسي أني بهذا السوء، وأثبت لنفسي وللآخرين بأني هذا السوء فأتبول على نفسي وأبتدي أحس بعدم الأمان، وبالتالي لا أقيم علاقات، وأحس بعدم الأمان فانطوي على نفسي، وأحس بعدم الأمان فأصبح عصبي في التعاملات، وأحس بأني صعبة المراس لأني افتقدت أهم ما يوجد في الحياة ألا وهو الأمان. هذا ما دعاني النهاردة إن أنا أتكلم في القضية دي. الحاجة التانية اللي دعتني إن أنا أتكلم في الحاجة دي أو في الموضوع بتاع الأيتام بالذات، إن نسب المشاكل دايما في دور الأيتام أعلى من النسب اللي موجودة في خارج دور الأيتام، من مشكلة التبول الإرادي مثلا، أو مشكلة العند، أو مشكلة العصبية، أو مشكلة صعوبات التعلم، أو مشكلة فرط الحركة مع قلة الانتباه، أو مشكلة المد الإيد، أو مشكلة العنف، أو مشاكل كتيرة، والناس تحتار وتيجي تقول لي حللنا المشكلة دي، مشكلة إن الولد بدأ يكذب، أو مشكلة إن الولد بقى عنيف، أو الولد عصبي، أو الولد ما بقاش يعرف إن نتعامل معاه، أو الولد بدأ يستنسفنا عاطفيا، والناس مش واخدة بالها إن السبب الرئيسي في كل المشاكل ده شعور الطفل بعدم الأمان. ليه؟ لأني أنا بدل ما أم واحدة والدته توفيت، أنا بعرضه لوفاة مجموعة من الأمهات والإخوة في سن صغير، فيحس بالرعب والخوف الشديد وعدم الرغبة في التعامل. مش بس كده، ده بيطلع لي طفل في حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار، أناني، ما بيحبش غير نفسه، بيستأثر بلعبه، ما بيحبش حد يلعب معاه، بيحاول يجد لنفسه منفذ في الحياة، فيصبح من النوع اللي هو فهلوي، اللي يحب يحصل على كل شيء ويستدر عطف كل الناس. وبنسأل برضو ايه السبب. اوقفني مقولة لاحد المدراء او المديرين لاحد دور الايتام اختلطت بيه في يوم من الايام، وللأسف انا بنقل هذا الكلام وانا اتأسى ان احد المديرين بيفكر في الاطفال بهذا الشكل. دايما كان بيقول في الحوار اللي بيني وبينه، وكنت جديد جدا لسه في دار هذه الايتام، كنت بس بحاول ان انا اقوم بدور تربوي بسيط في البداية، والكلام ده كان من حوالي 7 سنوات، وكنا كانت لسه الدار واعدة. الراجل قال انا انا انا قناعتي الذاتية الداخلية انك مهما عملت للعيال دي العيال دي هتفضل زي ما هي، مشاكلها كتيرة، العيال دي ناكرين للجميل، العيال دي دايما هتطلع ضد المجتمع، العيال دي مفيهاش خير. اذا كان ده المفهوم بعض الناس لانهم استقرأوا، لان احنا الاولاد على سن 12 سنة فعلا او 13 سنة في دور الايتام بيبقى فيه صعوبة في التعامل معهم بشكل كبير، والمشاكل بتبقى ضخمة جدا، والمشاكل عشان تحطها وتقدر تسيطر عليها بيبقى فيها صعوبة. انا متفق معاك، لكن لازم نعرف ايه السبب اللي خلى الاطفال يوصلوا للمرحلة دي. هو عدم الامان، عدم الشعور بالثبات. اي طفل عندنا بيتربى في اسرة فيها اب وفيها ام، تعالى خلي الاب والام يتخانقوا ويبقى خناقاتهم مستمرة، او ماما تسيب البيت او بابا يسيب البيت، او يلاقي بابا وماما كل واحد واخد غرفة وكل واحد مبتعد عن التاني. الطفل في الحالة دي بيعتبر بابا وماما الارضية بتاعته في حياته اللي بيقف عليها، يوم ما تتهز بيتهز الطفل فيشعر بعدم الامان، فيطلع منه مشاكل كتيرة جدا، زي التهتهة، زي العصبية، زي التأخر الدراسي، زي التخلف في قضايا كثيرة، زي العنف في التعامل، زي حاجات كتيرة جدا. ده بالنسبة لطفل بيتربى في أسرة عادية ممكن يحصل له مشاكل كتيرة، ما بالك بطفل بيتغير عليه أمهات يوميا. ممكن يتصل بي أحد دور الأيتام دلوقتي ويقول لي دي مشكلة ملهاش حل، وفعلا أنا لم أجد لها حل للآن، لكن فعلا هي مشكلة لابد من تظافر الجهود إن الأمهات نمرة واحد ما يتسموش أمهات. دي أول خطوة نعملها، دي مربية مش أم. إحنا ما بنضحكش على الأطفال ونقول لهم دي ماما عشان ما نرسخش جواهم الإحساس بالأمومة، والإحساس إن دي الراعية ليا، والإحساس إنها دي اللي قريبة مني، والإحساس إن دي هي الأم اللي يعني بتيجي مكان الأم الأساسية، وبالتالي بأطلق مشاعر الطفولة تجاهها. لا، دي مربية، دي دادة، ولا بد وأن يرسخ هناك هذه القولة. ويوم ما أقول للست دي أقول لها يا طنط، أو أقول لها يا نينة، أو أقول لها يا أي مكان، يا خالة، يا عمة، لكن أقول أم، دي نمرة واحد. إحنا بنضحك على أطفالنا بشكل شديد وبشكل عنيف وبشكل لا يصح بأي حال من الأحوال وبأي صورة من الصور إن إحنا نرتكب هذا الخطأ في حق الأولاد، لأن فعلا بيحدث نوع من أنواع الزلزال داخل نفوس الأولاد. تصوروا طفل مثلا بترعاه أحد المربيات اللي هي الأم لمدة 5 سنوات، وإذ فجأة وصلت لسن الجواز واتجوزت وسلام عليكم وعليكم السلام من غير أي مقدمات، الطفل هيحتار فين؟ سابتني ليه؟ ومعنى كده ان اي حد هيقرب مني هفقده، معنى كده ان اي حد هيقوق علاقة معايا يبقى بفقده، يبقى ازمة حقيقية موجودة. يوم ما بدي دورة للايتام ولرعايتهم انا بتكلم على عدم الامان. 80% من الدورة عدم امان، لازم اوفر امان للطفل اللي بنربيه في دار الايتام عشان يطلع سوي وسليم، لكن ما حطش فيه بذور عدم الامان واقول انا عملت اللي عليا. وفرت اكل، وفرت شرب، وفرت اشخاص للرعاية فعلا، لكن للأسف هم غير ثابتين وغير منتظمين، وبالتالي بيتعرض الطفل لمشاكل كبرى. مش بس كده، انا بعض اوقات بسمح في احد دور الايتام ان الولد يخرج مع اخوه ويبات ليلة مع اخوه الكبير في اسرته الكبيرة البعيدة اللي هي كلها عاطفة، وفي اليوم اللي بيجي فيها الطفل ده بتتفنن الأسرة في إظهار العواطف والمشاعر لهذا الطفل بشكل مبالغ فيه، يرجع الطفل لمؤاخذة ما يطقش الدار ويتمنى أن يصبح في هذا المكان، وبيتهم نفسه دايما إيه التقصير اللي أنا عملته في حياتي عشان أطلع أنا أتربى في دار وهم بيتربوا داخل الإيه البيوت. وبالتالي مطلوب مننا نظرة لهؤلاء الأطفال. انا لا انكر ان في مجهود وقلته قبل كده، لكن المجهود بتاعنا محتاج مجهود نوعي بقى دلوقتي، واهتمام نوعي بنفسية الاطفال. في الاول كنا بنتكلم على كفالة اليتيم، الجمعيات كلها اكفي اليتيم بعشرة جنيه، بمئة جنيه، بمئتين جنيه في الشهر، وبنتكلم على هذا الاساس. وكأن الكفالة اللي اتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، كان قصده بيها صرف فلوس. الله، هو قصده فيها صرف فلوس ولا الكفالة معناها الكفالة المعنوية والنفسية والمادية؟ عشان كده لما نتكلم على كفيل بنتكلم على بني آدم قادر على انه يكفل طفل نفسيا ومعنويا وماديا. دلوقتي اصبحت دور الايتام من الغنى بمكان، لدرجة ان بعض دور الايتام بتقول احنا استكفينا خلاص من عطايا الناس، روحوا لبعض الدور الاخرى لانها محتاجة. معنى كده ان دور الايتام اصبحت مش محتاجة قوي الناحية المادية وان كانت مهمة، لكن محتاجة الرعاية النفسية. مين هيقوم بالرعاية النفسية؟ مين هيزرع الامان في نفوس الاولاد؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن تقليل مشاكل الاولاد داخل دور الايتام؟ انا بقول الكلام ده لان فعلا البني ادم بيجد في عيون الطفل شعور بالتساؤل الدائم. ليه هو بيحصل ده؟ ليه انا مختلف عن غيري؟ ليه انا اللي بفقد المحيطين كثيرا؟ ليه اخويا الكبير ما بيستمرش معايا؟ ليه اختي الكبيرة ما بتستمرش معايا؟ ليه الاخ الكبير اما كان في الجامعة كان بيستمر استمرار كامل معايا وبيجي بانتظام، وبعد كده بعد ما ربنا فتح عليه واشتغل نسي اخوه الصغير اللي رعاه في وقت من الاوقات وهو مش واخد باله انه بينزع، مش بينزع، هو بيضع خنجر في قلب اخوه الصغير اليتيم وبينزف دما ليه؟ للفقد الذي يحدث له باستمرار داخل دور الايتام. يبقى الموضوع بلفت انتباه الناس القائمين في دور الايتام وما اكثرها، ولا ابخس حقوق الناس، الناس قائمين بمجهود كبير، يكفي انهم بيسهروا الليالي، يكفي انهم بيتعبوا مع الاولاد، يكفي انهم عاملين نشاطات، يكفي انهم بيأكلوا ويشربوا ويدعموا، يكفي انهم بيعملوا لهم نشاطات رياضية، يكفي انهم اما بيصيفوا حتى بيصيفوا في اماكن جيدة، يكفي حاجات كتيرة في تحفيظ القرآن والرعاية الدراسية، لدرجة انهم بيخشوا مدارس حتى مدارس اللي هي اللي بنسميها الدولية والمدارس اللغات زي اي طفل اخر. لكن مع كل ده احنا ما حلناش المشكلة الكبرى من عدم الامان عند الاطفال اللي بيتولد منه كل كم المشاكل اللي اتكلمت عنه. وبالتالي لازم يبقى لنا وقفة في نوعية المربية اللي بنختارها. ياريت نختار المربية الكبيرة السن شوية، 40-45، ارملة او مطلقة لن تتزوج بعد ذلك، او جدة يعني او مسنة من المسنين، بدل ما نحطها في دور من دور الرعاية وهي قادرة على الرعاية لسه، بدل ما اولادها يحطوها هنا في الدور، تبقى في دار من دار الايتام تعطي عاطفة بثبات وفي نفس الوقت مستمرة فترة طويلة من الزمن لحد ما تأهل الطفل نفسيا ان يبقى في امان موجود عند الاطفال. بلاش نستخدم المربيات اللي عندهم 17-18 سنة اللي في الكليات بيدرسوا وبيرعوا الاطفال. طب ما هو بعد ما اتخرج الكلية هشتغل او هتجوز واقول لهم سلام عليكم وعليكم السلام. هنا شعور بعدم الامان بيزداد. الاخ والاخت الكبار في السن اللي واجدين وقت فراغ، اللي واقتين وقت فراغ، وكنت بستغرب حتى من مفهوم احد المدراء او احد يعني مش صاحب، لان الدور الايتام ليست لها صاحب غير اسمه ده القائمين عليها، كان بيقول ما تمنعوش الخير، اللي عنده وقت يجي يلعب مع الاولاد يلعب مع الاولاد، وهو مش واخد باله ان الطفل هيكون علاقة مع هذا الاخ علاقة وطيدة يوم ما يفقده هترسخ في احساس اليتم. يعني احنا بنرسخ احساس اليتم يوم ما الامهات او المربيات بيختفوا، او الاخ بيختفي، او المسؤول بيختفي. وفي كل ده بقول لليتيم اطلع سليم النفس، اطلع معافى، المجتمع كان بيربيك كويس، انت تربيت تربية كويسة، احنا بنربي هنا. ودي مقولة لأحد المدراء برضو، هنا بيعيش الأولاد أفضل من عيشتهم عندنا في بيوتنا. لا، هي المسألة مش كده، المسألة مش فلوس، المسألة مش قدرة مادية، المسألة رعاية نفسية في المقام الأول. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الكفالة ما اتكلمش على ماديات، اتكلم على الكفالة النفسية. ودائما هذا الدين يهتم بتربية القلوب وتربية النفوس قبل ما يدور على تربية الايه. من بيربي هذا الدين عقائد في النفوس وحياة، دائما هذا الدين بيربي في نفوس اولادنا ايجابيات، عمره ما بيربي سلبيات. عشان كده محتاجين ان الاخ او الاخت اللي هيعتبروا ان وقتهم اللي بيقدموه ده يعني تعطفا على اليتيم ويقعد له شهرين ثلاثة ويختفي، حرام عليك، بلاش. انا بقولها له خلاص، حرام عليك بلاش. الام اللي هتشتغل ام في دار ايتام وهي عارفة كويس قوي انها هتستمر 6 أشهر وبلا مقدمات ستختفي عن حياة الاطفال، حرام عليك وبلاش. الاخ او الاخت اللي هتتجوز ويوم ما تتجوز اصل جوزي قال لي ما تروحش تاني، يبقى بلاش تقيمي علاقة مع هذا اليتيم عشان حرام عليكم بلاش. طبعا كلامي ممكن ما يعجبش ناس كتير، وممكن كتير من دور الايتام تعترض وتقول انت بتقلب لنا الترابيزة علينا. انا مش قصدي، بس انا متألم لمشاهدتي الطفلة اللي تبرزت وتبولت حتى تثبت لنفسها انها يعني من الوحاشة بمكان، انها السبب الرئيسي في ان الناس دي بتترك هذا المكان وانهم بينفروا من هذا المكان. هو نفس الطفل اللي بيجي بتهته، هو نفس الطفل اللي بيجي حزين ومكتئب ومنطوي، هو نفس الطفل العصبي او الطفل النهم في الاكل اللي بيعوض كل هذه الاحاسيس بهذه الصورة. بقول حرام لانه حرام. عاوزين نكون مع الايتام، عاوزين نكون راعين للايتام، يبقى مجمعين في يوم كلنا، لكن باقي الاسبوع ممنوع. باقي الاسبوع دول حياتهم خاصة جدا، لهم شقة، لهم غرفة، بيتقفل عليهم باب، بيذاكروا زي اولادنا، بيعيشوا. يوم جمعة بيتجمع الناس زي ما بتتجمع الأسر الكبيرة، وبنلعب وبنتنطط وبنروح وبنجي. لكن كون فرد بيستأثر بعيل من العيال ويبص له العواطف وبعد كده يفوق أصله عنده مشغوليات، يبقى الطفل ده خلاص أنا بوصل له 200 جنيه ولا 400 ولا 1000 اللي بديهوله كل شهر كفاية عليه كده، يبقى حرام ما تعملهاش. احنا لا بالرب كتاكيت ولا بالرب فران ولا بالرب لو اخذ خرفان عشان في الاخر نعمل كده. احنا بالرب بني ادمين، بني ادمين بيتربوا محتاجين امان، وشعور بالامان مهم. عشان الاولاد بيطلع منهم كم كبير، في احصائية عملناها 11% من مجموع الاولاد في دور الايتام بيطلعوا ضد المجتمع، رافضين المجتمع، ما بيحبوش المجتمع، بيخربوا في المجتمع، حاسين بعدم انتماء، حاسين دايما بان المجتمع ده ما قدم لهمش كل حاجة، بالرغم من انهم عاشوا حياة مترفة ما عاشوهاش ولا كان ممكن يعيشوها مع الاب والام، ابوهم الحقيقي وامهم الحقيقية، لو عاشوا في نفس المكان. وبالتالي عاوزين خصوصية للاطفال في دور الايتام. 1. رقم 2، عاوزين نحسن اختيار المربية او الدادة اللي هتتكون. ويبقى حتى بنقول دايما الزوج والزوجة يشتغلوا، ده في الحسابات، ودي بتشتغل في هذه الدار كمربية من المربيات خلاص، ومش لازم تبات يا سيدي، يبقى في يعني نبطشية ليلية زي التمريض في المستشفيات وغيره، يبقى العلاقة نفسها اللي بيكونها الطفل علاقة سليمة سوية، عارف ان الست دي مش امه زي ما بنكذب عليه، والولد ده مش اخوه زي ما بنكذب عليه، ونرسخ جواه هذا الشعور الكبير. اذ فجأة في طفل من الاطفال كان عنده 15 اخ، اذ فجأة بعد سنة ما بقاش غير عنده اخ واحد، ال14 راحوا فين؟ مشاغل الحياة، وبيدوا لنفسهم المبرر ان احنا عملنا خير وكفلنا اطفال وعملنا شغل وعملنا كذا وعملنا كذا. دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. نقطة أخيرة مهمة لازم ناخد بالنا منها، إن نسب المشاكل عالية، ولازم نعمل مسح نفسي للأطفال في دور الأيتام. ليه؟ لأن فرط الحركة مع قلة الانتباه نسبتها عالية جدا في دور الأيتام، إذا كانت 3-5% في جموع الناس هي تصل إلى 10% في دور الأيتام. التبول لا إرادي 1% في العادة بيوصل لحد 5% في دور الأيتام. التهتهة ممكن توصل لنص في المية عند الأطفال لفقدهم، دول بيوصلوا 3%. الاحتكاك الجسدي، ودي قضية طبعا يعني لا يخفى علينا، الجرايد كانت بتتكلم على الانتهاك الجسدي أو الجنسية المثلية في أحد دور الأيتام بتزيد عن المعدلات الطبيعية اللي موجودة داخل المجتمع، بتزيد في دور الأيتام نتيجة لحاجتين: افتقاد الأمان، الحاجة الثانية غياب الرقابة. وطبعا كل الناس بيتهموا الأطفال دول بأنهم مش كويسين، الأطفال دول ما فيهمش خير، الأطفال دول أصلهم لو ما يعني لو كانوا من أصول زي ما بيقولوا كويسة ترقبوا فإن العرق دساس، وبنقعد نجيب ونسيب في سيرة الولد، لكن ما نعرفش إن المشكلة الحقيقية عند اليتيم ليست فيه هو، المشكلة في الجو العام الذي لا يشعر بالأمان. عشان كده عاوزين نحقق فأما اليتيم فلا تقهر، والقهر هو أن تدع هذا اليتيم زي ما بيقولوا في غرفة مظلمة لا عارف يخرج منها ولا عارف ينور نور ولا عارف يعمل حاجة. فذلك الذي يدع اليتيم، دي مشكلة خطيرة، خد بالك، خد بالك قوي، لحسن نكون منهم واحنا بنراعيهم واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنعمل شر مش خير. اخر كلامي، بختم كلامي، انا لا اقلل في اي مجهود يقدم في اي دار من دور الايتام، انا الفت الانتباه لمشكلة من المشاكل النفسية، الى الرعاية النفسية للاطفال وملاحظة مستوى عدم الأمان عند الأطفال، ولازم نديله ثقل. أول ما حد بيقول الطفل ده يتيم في دار بيعمل كذا، ذهني على طول بيروح لعدم الأمان، بيمد إيده، بياكل زيادة، أناني، بيتهته، متأخر دراسيا، بيتبول على نفسه، عنيف، عصبي، منطوي، يعني مستدر للعواطف، عدم أمان. تخيلوا قد إيه مشكلة عدم الأمان والشعور بالثبات اللي موجود. إحنا محتاجين نستشعر بالأمان ونشعر أولادنا الأيتام بالأمان. دي اللي أنا بقوله النهاردة لازم تكون أمانة في أعناق، وبقولها 100 مليون مرة، القائمين على دور الأيتام. طبعا البعض هيسقط في إيده ويقول ونعمل ايه، هقول انتوا اللي مسكتوا الامانة دي وانتوا اللي تصدتوا لها، يبقى بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هتقدروا تتحملوا مع هذه المشكلة اللي موجودة. بيقولوا في اتصال، في اتصال، في اتصال قائم. السلام عليكم. طيب ناخده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. نعلي الصوت شوية. الو. ايوه فندم اتفضلي. انا معلش انا هعمل مع حضرتك مداخلة بس ايه مش في الموضوع قوي. اتفضلي فندم. انا عندي بنتي عندها 4 سنين، مشكلتها ان هي عنادية جدا، و يعني بتتبول على نفسها، بحاول ان انا اعاقب واحاول ان انا اعمل معها اي حاجة، مفيش غير ان هي انانيه جدا، ودايما يعني ايه نبقى قاعدين مثلا انا واخواتها مع بعض، هي تروح قاعده في مكان تاني لوحدها. ايوه بس كده حضرتك دايما تسألني يعني، دايما برضو سؤالها ليا انا وباباها، ماما انتي بتحبيني؟ ايوه. طب يعني فانا مش جو البيت انا مش هادي؟ فاهمه انا طب جو البيت عندكم اتصرف هادي؟ معاها ازاي. نعم جو البيت هادي حضرتك؟ الو، اي يا فندم معايا على الخط؟ خسارة طبعا، لان انا كنت عاوز اسأل اسئلة مهمة، منها ان اذا كان جو البيت هادي ولا مش هادي، ماما عصبية ولا مش عصبية، لان العصبي دايما او العصبية في التعامل مع الاولاد بيشعروا بعدم الامان، لان عملية التغير السريع في نبرة الصوت مع الحدة دايما بتخلي الطفل يبقى فيه شعور بعدم الامان شوية، وممكن يسأل الام انت بتحبيني ولا لا. بس هنا الطفلة ماما بتقول عندها 4 سنين، واحنا اتكلمنا في البرنامج ده كتير قوي على ان مشكلة التبول اللا ارادي بنحددها بعد 5 سنين، يعني لحد 5 سنين بيسمح للطفل انه يبقى مبلول في بعض اوقات، ولسه بيتدرب على عملية التبول والتحكم فيها، وبالتالي الطفلة بتتبول على نفسها بالليل، يبقى قبل ما تخش السرير تخش الحمام، وبعد ما تنام بساعتين تصحيها تقليلي كميات المية. وعلى فكرة التبول دايما بالليل بيزيد مع الشتاء، لان كم العرق بيقل فبيجمع كم المية اللي موجود في المثانة فبيبقى بزيادة، حتى في الصيف بيقل بشكل كبير، وبالتالي مسألة التبول هي مش مشكلة حقيقية موجودة، لكن هي مشكلة محتاجة تدريب فقط لا غير. في اتصال اخر؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. اتفضل. انا سعيدة جدا ان انا بسمع صوت حضرتك. الله يسعدك يا بنتي، وكنت اتمنى ان انا اقابل حضرتك، وان شاء الله اقابل حضرتك قريب ان شاء الله. في الحقيقة انا عندي ولدين، ولد اسمه يوسف والولد التاني اسمه احمد. يوسف عنده 5 سنين واحمد عنده 2 سنين. المشكلة عندي بالنسبة ليوسف، يوسف منطوي. انا معرفش طبعا نتيجة انطواءه دي ايه، بس انا عندي جدتهم ام والدهم يعني للأسف طريقتها مش حلوة في التربية، يعني بمعنى ان انا لو حاولت اربي الولد على شيء معين ابص الاقيها بتهده. طبعا كانوا العيل من اول مثلا ما يبلغ 4 5 شهور كده يبتدي ان هي مثلا تشد التيشيرت اللي لابسه لدرجة ان هو يصرخ يصرخ يصرخ، طبعا بتستفز ويعني كده بتلاعب. طبعا لما ببقى موجودة بحاول على قدر المستطاع ان انا احاول افهمها ان ده شيء خطأ. بعد كده لما ابتدى العيل يكبر شوية برضو بتعمل نفس الطريقة ان هي بتلعبه. طبعا العيل كبر على ان هو يبتدي يرد عليها، ولو مثلا شتمته بسبيل الهزار برضو يبتدي يرد عليها. ابتدي افهم العيل اقول له عيب ده تيتا وحبيبتك وام بابا، طبعا ما فيش، لدرجة ان هو يعني بقى حاطط نقره من نقرها. طبعا ابتديت انا برضو عشان اني الكبير والصغير وما يصحش واحاول افهمها هي برضو ما فيش فايدة. طبعا الولد هو منطوي صحيح، بس ابتديت الاحظ عليه العنف بقى عنيف جدا، وممكن يخبط بأي حاجة ويضرب بأي حاجة، وبعد كده يجي يعتذر وبحاول افهمه واقول له بتعمل ليه كده مثلا يا يوسف، يقول لي يا ماما عشان كذا او كذا. ابص الاقي مثلا يطلع على ارتفاعات عالية وينط، يا بابا يا حبيبي كده غلط، ما بيديش اي مبرر اللي بيعمله. طبعا ابتدى الكلام دوت يجي على اخوه يضربه ضرب مبرح، ايه يا ابني ده؟ طبعا التاني طفل عنده 2 سنين والتاني بيتصرف بتلقائية وعفوية، بس التاني يفتكر ان التاني بيتخانق معاه بيضربه. طبعا هو في الحضانة يوسف منطوي جدا ما بيتكلمش مع حد، حتى انا كنت ببتدي يعني اتكلم مع الناس اقول لها حاولي تصدقيه تصاحبيه هيجي معاكي وكده، على سبيل ان هو يعني لو دخلت ووديته على الديسك ما يقومش منه الا اذا خدته، حتى ما يرضاش يروح يعمل حمام ولا حاجه. طبعا اي حاجه مثلا حتى لو حطها له سندوتشات كده الاقيه جاي بيها. فانا مش عارفة، تعبت كمان منه، لأني مش عارفة أعمل معاه إيه. طيب حضرتك ممكن أسأل أسئلة؟ طبعا بوديه درس قرآن. كان الأول بينتظم معايا إن أنا أروح، كنت بروح معاه على سبيل إن أنا أحاول إيه أخلي برضو يعني عنده روح رياضية. حاولت أسيبه، ما يمكنش إن أنا أسيبه يعني بأي حال من الأحوال. طبعا هو يعني زي اي طفل برضه معايا يعني، بس عنيف زياده عن اللزوم. انا مش عارفه ايه العنف اللي فيه ده، ومش عارفه اعمل معاه ايه بالظبط. طب حضرتك هو في كي جي دلوقتي؟ بعد اذن حضرتك عادي اسكت شويه. هو في كي جي دلوقتي؟ كي جي ايوه. كي جي 1 ولا 2؟ لا هو كي جي 1. كي جي 1 راح حضانه قبل ما يروح كي جي 1؟ انا كنت بوديه. وكان برضه نفس الحكايه بنفس السلوكيات؟ هو مش في الحضانه، هو في البيت. لا هو عندي لما يروح عند حد. انا بتكلم على حضانه الولد. الحضانه دايما منطوي، كان منطوي برضه وبعيد عن التعامل مع الاولاد. لكن في البيت بيتعامل عادي. في البيت بيتعامل عادي. طيب في اي ملاحظه تانية حضرتك تحب تقوليها بالنسبه ليوسف اكتر من كده؟ ممكن مثلا لو رحت عند خاله او عند عمامه ما يرضاش ياكل عند اي حد نهائي، على سبيل ان الشيء ده مش بابا هو اللي جايبه. يعني لو بابا هو اللي جايب الاكل ده بابا يعني ياكل، ما فيش مشكله، لكن طالما مش جايبه بابا خلاص ما ياكلش. يعني هو مرتبط بحضرتك وبوالده قوي. ارتباط قوي يعني. ايوه. طيب حضرتك بس الكلام اتاخر في الكلام ولا اتكلم في ميعاده؟ لا لا كلامه عادي. كلامه كان عادي. في اي ابعاد عضويه عند يوسف؟ مشاكل عضوية يعني؟ لا خالص. ودراسيا كويس؟ دراسيا تحصيله كويس. طيب في اي مخاوف عنده؟ بحس دايما ان هو عنده عدم ثقة حقيقي فعلا، ودايما بيسألني برضو انت بتحبيني؟ طبعا احاول يعني اضطفه واحببه كله، ايوه طبعا ده انت حبيبي وانت ابني وانت كنا بنربي احمد انا وانت، على سبيل يعني اقربه. طيب بس بالرغم كده برضو دايما بيسألني. بيلعب رياضة؟ للأسف لا. هي دي ما ماشي. أما بيروح درس القرآن بيروح لوحده ولا مجموعة من الأولاد؟ لا كان الأول بيروح مع مجموعة، بس للأسف يعني الأولاد ما بقوش منتظمين فبقى بيروح لوحده. فبيروح لوحده. حاضر. حضرتك هتسمعي الإجابة بتاعت السؤال على الشاشة إن شاء الله. هو سؤال مهم على فكرة، سؤال يوسف بالذات سؤال مهم، وسؤال يسترعي فعلا الانتباه، وعشان كده انا حتى طولت في الاتصال عشان ألم شوية بأبعاد ليه الطفل بيبقى بهذه الدرجة من التعلق ببابا وماما، ولدرجة انه ممكن تحطه على الديسك وما يتحركش طول الدراسة الفصل الدراسي لحد ما ماما تيجي تاخده. دي نقطة مهمة جدا، لازم ناخد بالنا من النقطة دي، ان الطفل ده عنده مشكلة في حاجة اسمها النضج الاجتماعي. حاجة اسمها النضج الاجتماعي. في حاجة اسمها النضج في القدرات، وده بيتم من سن 2 لـ4. الطبيعي في الأولاد ان يبقى عندهم حاجة اسمها النضج الاجتماعي. النضج الاجتماعي ده مشواره كبير خلاص، ومحتاج وقت طويل خلاص، لكن انا هحافظ على السؤال بتاع أم يوسف على اعتبار أن أنا هجاوب عليه في أول الحلقة الجاية إن شاء الله، لأن وقت حلقتنا فات وبيأكدوا علي عشان ننهي الحلقة. لكن قبل ما ننهي الحلقة ما تنسوش حاجة مهمة جدا، أن أنا كنت بتكلم على أمان الطفل اليتيم وبحط نقط أساسية. أنا لا أبخس حد حقه في رعاية الطفل اليتيم، لكن الكفالة الحقيقية هي كفالة نفسية ومعنوية للطفل قبل ما تكون كفالة مادية من ملابس وغيرها، لأن الكفالة النفسية هي أساس بناء البني آدم وليست الكفالة المادية هي أساس تكوين البني آدم. أرجو أن رسالتي تكون واضحة، وأرجو أن رسالتي تكون وصلت، وأرجو أن أنا أكون بلغتها بشكل ما يزعلش حد، بالعكس يحفزهم أنهم ينشطوا أنهم يعملوا اسلوب جديد وطريقه جديده بشكل يبقى فيه نوع من انواع الرقي بتربيه اليتيم. اما المشكلتين اللي ما ردتش عليهم ان شاء الله هرد عليهم مع بدايه الحلقه القادمه ان شاء الله. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن